بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة اليقين في ذكر كلام المتقدمين عن حقيقة اليقين ومعناه أو لوازمه، قال: وقال السري السقطي: اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضيا. هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل وبيان، لأن إطلاقها ليس صحيحا. يقول: اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك، عندما يرد على القلب واردات مختلفة من رغبة ورهبة ورضا وشكر، وأحيانا ضيق وحزن وهم وخوف، والإنسان يلزمه في كل وارد أحوال معينة، فإذا ورد عليه مثلا فرح بالدنيا ووجب عليه أن يفزع إلى رجاء الآخرة ويتذكر ذهاب الدنيا، إذا ورد عليه هم وحزن على شيء فات لا بد أن يدفعه باليقين أيضا بزوال الدنيا، وأن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يبرأها الله عز وجل. إذا جاء وارد من خوف من الله سبحانه وتعالى كان ذلك من واردات الخير التي ينبغي أن ينميها وأن يتأثر قلبه بها ويديم هذا الوارد، لكن بحيث لا يصل إلى اليأس ولا إلى القبض الدائم الذي لا يكون معه بسط وانشراح صدر، بل لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء، فيمزج الإنسان هذا الوارد من الخوف برجاء رحمة الله وبأن يفر من الله سبحانه وتعالى إليه، فيمزج وارد الخوف من الله بالفرار إليه سبحانه، فإنه لا ينجي من عقابه وعذابه إلا هو. وكذلك في أمر الرجاء، كذلك في أمر الرجاء ينبغي أن يمزجه بما يمنع من الانبساط الشديد ويؤدي إلى الأمن، فيمزجه بالخوف من الله سبحانه وتعالى. وإن كان الرجاء عبادة عظيمة مطلوبة، فعندما تجول الموارد تأتي واردات مختلفة وتضطرب في صدر الإنسان، هو يقول أنك تسكن وتستسلم لهذه الواردات لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك. كل الإنسان يعمل فيها شيء لا يترك نفسه لما يرد عليه دون حركة، ليقينه أن الأمر من عند الله وأن حركتك لن ترد عنك مقضية. والأمر ده متصور في أمور دنيوية كثيرة، عندما يأتيك خطر أو عدو فتضطرب النفس، فهل تتحرك أم لا تتحرك؟ نقول: مسألة أن يكون الإنسان موقنا بأن الأمور بقضاء وقدر وأن الأمر بيد الله وأن قلبه بيد الله أمر لا بد منه، ولكن لا يعني ذلك أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا إرادة، بل لا بد أن يعرض هذه الواردات على ما ورد في الكتاب والسنة، وقد وردت واردات كثيرة وردت أدلة كثيرة على ما يرد على القلب. قد قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إذا ورد على النبي عليه الصلاة والسلام حزن وإيه؟ وضيق، فنهاه الله عن ذلك. إذا كان لابد من حركة، حركة قلبية، بحيث يفزع الإنسان إلى الله عز وجل وإلى معيته: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى يجتهد في الإحسان، يجتهد في التقوى، ليكون الله معه، ليذهب عنه هذا الضيق وهذا الحزن، وهو يكون في ذلك شاهدا أن الأمور بيد الله، وأن الله هو الذي يقلب قلبه. فيقينه بشهود القدر وشهود تقليب الله للقلوب والأبصار لابد أن يكون حاضرا، وفي نفس الوقت لا يمنعه ذلك من الحركة المشروعة، حركة القلب فضلا عن حركة البدن. حركة البدن في الحقيقة مع أنه موقن بأنها لا تنفعه بنفسها ولا ترد عنه مقضيا بنفسها، ولكن يكون آخذا بالأسباب وشاهدا لأنه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يتحرك وفي نفس الوقت قلبه مطمئن إلى الله سبحانه وتعالى، موقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يكون عنده حركة ناظرة إلى الأسباب. استغفر الله وتوب إليه. الأخ صاحب التليفون، كم مرة كررنا الكلام ده؟ أمر منكر والله العظيم. إحنا قلنا قبل الدرس إن الإخوة يقفلوا التليفون، اللي معاه تليفون يقفله، اللي مش عايز يقعد بالتليفون مقفول يتفضل يطلع بره، لأنه كده بيشوش على الناس، بيشوش على اللي بيدي الدرس، ويشوش على السامعين. واتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وبعدين نبهنا قبل كده إن مفيش إن الإخوة تقفل التليفون مرة واثنين وسكت شوية. الله، أمر يعني شيء يثير الغضب والله، لأنه يؤدي إلى تشتيت الذهن في الدرس. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. سأل أخ صاحب التليفون يتقي الله ويقوم دلوقتي ينصرف من المسجد يقعد بر. اللي أخ اللي تليفونه ضرب دلوقتي، لأن أنا نبهنا مرة واثنين. استغفر الله. في أجزاء الإمام ابن القيم ما شرحهاش ولا تعرض لها، وهي محتاجة لتعليق، وبلا شك أنها محتاجة يعني لكي تنضبط العبارة إلى قدر من التركيز، لأن الواحد بيتكلم مش بيقرأ كلام قدامه. حتى ابن القيم لا علق عليه يمينا ولا شمالا، والعبارة مهمة بأن الإنسان لا يحتاج إلى حركة بل يستسلم تماما، وده في الحقيقة خطأ. فالعبارة كيف الإنسان يستطيع أن يعبر عنها مع عدم التركيز، مع مجرد التشويش بهذه الطريقة؟ وبعدين هو يأخذ ذنب كل اللي قاعدين من دول تشوش عليهم الكلام، أنغام موسيقية وأجراس وحتى العبارات اللي هي محطوطة تليفونات من أناشيد أو غيرها أو أذكار، ده أمر يؤدي إلى تشويش بلا شك. استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه. الإخوة من ساعة ما تخش المسجد تقفل التليفون، ما يعني الأمر ده اللي نسي تليفونه وهو بيصلي أو في الدرس يفتح يقفله ويسكت التليفون تماما، لكن كل شوية هنعمل الحكاية دي؟ فكما ذكرنا أن اليقين أن يكون الإنسان شاهدا لقضاء الله عز وجل وقدره، وأن حركته لا تنفع بذاتها لا في يعني جلب نفع ولا في دفع مقضي، ولكن لابد أن يكون آخذا بالأسباب متحركا بقلبه وبدنه فيما ينفعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولذا عندما تدور الموارد في قلبه لابد أن ينظر فيما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الواردات، عما يعرض للقلب، موقنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب قلبه على ما أراد عز وجل، ولذلك يلجأ إليه سبحانه ويتضرع إليه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأما أن الحركة لا تنفع مطلقا، نقول احرص على ما ينفعك، الله عز وجل ينفعك بها. احرص على ما ينفعك تدل على أن الله ينفعك بها، ينفعك بالحركة المشروعة المطلوبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، مثل النهي عن الحزن، النهي عن الفرح. أي فرح؟ الفرح بالنفس، الفرح بالدنيا التي يعطاها الإنسان لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فعندما يأتيه والد يأس وحزن شديد، لابد أن يفر منه وأن يلجأ إلى الله عز وجل ليزيل عنه ذلك. وكذلك الغرور، إذا ورد عليه والد الاغترار بالدنيا ونفسه تحدثه بأنه يعني قد وصل إلى النجاة وأنه قد وصل إلى المراتب العالية، كل هذا أمر لابد أن يرده ما يعلمه من نفسه ومن تقصيرها. لكن المعنى الصحيح في هذا أنها لا تنفع الحركة، حركة القلب أو حركة البدن، لابد أن تفعلها وأنت موقن بأن الله هو الذي ينفعك ويضرك، أن الله هو الذي يقدر هذا الأمر من عنده سبحانه وتعالى، وأن هذه أسباب تأخذ بها متوكلا مستعينا، تحرص على ما ينفعك مستعينا، لا أنك ناظر إلى نفسك أو قوتك أو حركتك أو أنك الذي فعلت، أنك الذي أحببت وخفت ورجوت وأنك الذي شكرت، دون أن تنظر إلى أن الله وفقك ومن عليك، أنك الذي تعلمت، أنك الذي علمت، أنك الذي دعوت، أنك الذي جاهدت، أنك الذي أنفقت، تنظر إلى أن الله من، لا تنظر إلى هذه الأشياء من نفسك، تنظر إليها هبة من الله من بها عليك. الله أعلم وأعلم. قال: وقال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله. اليقين ملاك القلب، يعني الذي يملك به القلب. إذا كان القلب ممتلئا باليقين فهذا القلب ثابت على الطريق، لا ينحرف يمينا ولا شمالا، لأنه به يكمل الإيمان، وبه كمال الإيمان، شهود أن الملكوت لله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، وأن الأمور من عنده، وأن يشاهد الأمور الغيبية كلها كأنه يراها، من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، يشاهد أمور هذه الأمور الغيبية كأنه يشاهدها بعينه ويستحضرها موقنا بها، بلا شك ينتفع أعظم أنواع النفع ويكمل إيمانه. باليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله، يعني أمره، اليقين بالله سبحانه وتعالى وبربوبيته وألوهيته، وفق الله عباده المؤمنين لمعرفته. وهذا اليقين مما شرع أمره الله عز وجل، أمر الله عز وجل به وجاءت به الرسل، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. وبالعقل عقل عن الله أوامره ونواهيه، لأنه بدون تدبر في أوامر الله لن تعقل عن الله سبحانه وتعالى ما يعني أمر به وما أخبر به. وقال الجنيد: قد مشى رجال باليقين على الماء ومات بالعطش، من هو أفضل منهم يقينا؟ قد يستعجب الإنسان من هذا. طبعا الشيخ حمد الفقي له تعليق غير موفق هنا، حيث يقول: لم يكن هذا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين، وهم أئمة المؤمنين الموقنين. نقول: بل قد ثبت أن الصحابة في غزوة القادسية قد مشوا على الماء، ووقع هذا أيضا في مواطن أخرى مختلفة. وإنكار خوارق العادات بهذه الطريقة، لا يقال هذا من هديه النبي عليه الصلاة والسلام، بل وقعت له خوارق عادات باليقين بالله سبحانه وتعالى، ونابع الماء من بين يديه عليه الصلاة والسلام باليقين بأنه رسول الله ولن يضيعه سبحانه وتعالى. ويعني هناك نوع من الغلو عند البعض في مقاومة أو في مجابهة خرافات الصوفية بغلو بالإنكار الكلي للكرامات ومعجزات الأنبياء، فمثل هذا ليس بصحيح. نقول كما قال: قد مشى رجال باليقين على الماء، وربما كان هناك من هو أكمل يقينا لكن لا يختار لنفسه بل يفوض أمره إلى الله، فربما ابتلي بعطش كما قد وقع يعني بعض من ابتلي بتسلط الأعداء وظل محبوسا إلى أن مات، وربما أجاعوه وعطشوه وكما قد وقع لعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه عندما أجاعوه أياما وأعطشوه وقدموا له خنزيرا وخمرا فأبى أن يأكل، وقد مات بعض أصحابه في هذه المحنة حتى رأى عظامهم تلوح. الله عز وجل أعلى وأعلم. الغرض المقصود أنه يمكن أن يكون إنسان قد ابتلي، وقد مات بعض الصحابة رضي الله عنهم في غزوة اليرموك وقد رد كل منهم شربة الماء في آخر لحظة من لحظات حياته، وهم من الموقنين بل من أفضل الناس يقينا، لكن لم يكن اهتمامهم بهذا حتى ولو كان بأن تفوت حياته، إنما اهتمامه بما عند الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه لا يطلب الماء إذا كان في عطش، ولكن هذا الطلب أخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله حتى ولو كان بنهاية الحياة، يعني يفوض أمره إلى الله في اختيار أيهما أولى، الموت أو الحياة، من كمال التفويض لكمال اليقين بأن ما اختاره الله لعبده المؤمن أكمل من اختياره لنفسه، ويقينه بأن الدنيا كلها إلى زوال حلوها ومرها وأن الآخرة خير وأبقى، فلم يكن قلقا ولا جزعا عندما حصل له ذلك العطش أو ذلك الجوع أو ذلك الأس أو ذلك الجرح الذي أصابه حتى مات، وإنما كان عنده سكون ويقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والله أعلم وأعلم. اللي حصل في اليرموك كان إثارا، وهم موقنون جميعا، ولو سألوا الله عز وجل وأقسموا عليه لا أبرهم، ولكن سبحان الله كان إنما رغبتهم في أمر أعلى. والله أعلم. لذلك بيقول ومات بالعطش من هو أفضل منهم يقينا، يعني الصحابة كانوا أكمل يقينا وبعض التابعين كانوا من الذين مشوا على الماء. وقد اختلف في قال وقد اختلف في تفضيل اليقين على الحضور والحضور على اليقين، فقيل الحضور أفضل لأنه وطنات واليقين خطرات، حضور القلب كأنه شاهد يعني، والحقيقة أن اليقين يعني هو الاثنين في الحقيقة بلا شك، أن الحضور لا يعني أنه يشاهد بعينه، ولذلك هو درجة من درجات اليقين، أو هو في الحقيقة يعني نوع من أنواع حالة من حالاته. يقول أن الحضور وطنات يعني أمر مستقر حاضر القلب كأنه دائما بين يدي الله، واليقين خطرات يعني تأتيه أحيانا وتنقص أحيانا. يقول وبعضهم رجح اليقين وقال هو غاية الإيمان، والأول رأى أن اليقين ابتداء الحضور، فكأنه جعل اليقين ابتداء والحضور دواما، وهذا الخلاف لا يتبين صحيح، فإن اليقين لا ينفك عن الحضور ولا الحضور عن اليقين، بل في اليقين من زيادة الإيمان، لأنه يقين بأمر غيبي. يقول بل في اليقين من زيادة الإيمان ومعرفة تفاصيله وشعبه وتنزيلها منازلها ما ليس في الحضور، فهو أكمل منه من هذه من هذا الوجه، وفي الحضور من الجمعية وعدم التفرق والدخول في الفناء ما قد ينفك عنه اليقين، فاليقين أخص بالمعرفة والحضور أخص بالإرادة، والله أعلم. بمعنى أن من استحضر يعني أنه واقف بين يدي الله كانت إراداته في تلك الحال ويعني رغباته في طاعة الله سبحانه وتعالى كان هذا أقرب. بالنسبة يعني يقول اليقين متعلق بأمر التصور والعلم والمعرفة، وأما الحضور فهو أخص بالقوة العملية المحركة الإرادة والتحرك يعني العمل. إذا كان يشعر أنه حاضر بين يدي الله بلا شك أنه يزداد شوقا ورجاء ورغبة، والحقيقة أن كلاهما متلازم كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال النهر جوري إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة والرخاء عنده مصيبة. هذا الكلام لا يصح إطلاقه، بل الرخاء أيضا إذا كان يعمل فيه بطاعة الله نعمة، والبلاء إنما يكون نعمة إذا كان العبد صابرا، ومن يدري أيصبر أم لا عند البلاء. إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة، وهذا لمن حصل له الصبر والرضا بالله سبحانه وتعالى وعن الله عند حصول البلية صار البلاء نعمة، وهذا إنما يحصل بكمال اليقين بحسن تدبير الرب لعبده وحسن الظن به أنه الكريم المنان وأنه يجعل عاقبة المؤمن دائما إلى خير. أما الرخاء يكون تكون عنده مصيبة، إنما يكون الرخاء الذي يشغل عن الله الذي يجعله متعلقا قلبه بالدنيا. أما الرخاء الذي يكون معه الشكر ويكون معه النفقة في سبيل الله ويكون معه الإحسان إلى الخلق فهذا رخاء مشروع، كما قال ابن مسعود: وهذا من كمال اليقين، ما أبالي على أي الحالين أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. فهو هذا أكمل في التفويض وفي كمال اليقين، وأنه يعمل في كل حالة بما شرع الله عز وجل. فأما أن يرى الرخاء عنده مصيبة ليس إلا رخاء شاغلا، لا يصح أن يكون المعنى صحيحا إلا إذا كان رخاء شاغلا، كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم تصبر. ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، يعني أن السراء يكثر عندها الانشغال، يكثر عندها بعد القلب عن الله سبحانه وتعالى. فالصبر على الطاعة عند حصول السراء ليس سهلا، لأن كثيرا من الناس تشغله لذات المسرات، لذات السراء والرخاء، فينشغل بها فيقع فيما خاف منه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، حيث قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكته. والله أعلم وأعلم. المؤمن الكامل في اليقين يشكر عند الرخاء ويصبر عند البلاء، فيتحول كل منهما إلى نعمة، مصداق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمثل هذا الإطلاق أن يرى الرخاء مصيبة ليس بصحيح، لابد أن يقيد برخاء يشغل عن الله. قال أبو بكر الوراق: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يريد بيقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر وتوثقه به، وبيقين الدلالة ما هو فوقه، وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه الأدلة الدالة على ما أخبر به، وهذا كعامة أخبار الإيمان والتوحيد والقرآن. فإنه سبحانه مع كونه أصدق الصادقين يقيم لعباده الأدلة والأمثال والبراهين على صدق أخباره، فيحصل له اليقين من الوجهين، من جهة الخبر ومن جهة الدليل، يزداد إيمانا على إيمان. ما أن وقع في قلبه، ما أن وصل إلى سمعه الخبر حتى صدق به، ثم جاءت الأدلة، جاءت وجوه الاستدلال على صحة الخبر، ما زاده يقينا. ثم بعد ذلك المكاشفة أو المشاهدة. قال: فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة، وهي يقين المكاشفة، حيث يصير المخبر به لقلوبهم كالمرئي لعيونهم. طبعا هو هناك من يقول أنه يشاهد بعينه الغيبيات، وهذا إنما حصل للأنبياء في بعض الأمور لا في كلها. فقد قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآيات وفيها ما شاهده إبراهيم من إحياء الموتى. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل عنه: أفتمارونه على ما يرى، قال: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن هناك أمور غيبية، رأى الجنة والنار، رأى جبريل، رأى سدرة المنتهى، رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، فلا يزعمن إنسان أنه يرى كل الغيبيات أو يقينه بالغيبيات كلها عن طريق المشاهدة بالنظر العين، إنما وقع ذلك لأنبياء الله في مسائل أو في أمور ذكرها الله سبحانه وتعالى، وبقي الإيمان بالغيب قائما. أما ما ذكره ابن القيم فهو المعنى الصحيح، وهو أن شدة اليقين تصل إلى درجة أن يكون المخبر به لقلوبهم كالمرئي لعيونهم، فنسبة الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين، وهذا أعلى أنواع المكاشفة، وهي التي أشار إليها عامر ابن عبد قيس في قوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وده في الحقيقة ذكر فيه نظر كما ذكرنا، إذا كان سيدنا إبراهيم يخبر بأن ذلك يزداد به يقينا فاطمأن قلبه به، وموسى عليه السلام كان موقنا بالخبر لأن قومه قد اتخذوا العجل، ولما رآهم لم يكن المخبر كالمعاين، يعني لذلك ألقى الألواح. فهل أنت أفضل من هؤلاء؟ نعوذ بالله. يقول وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قول علي كما يظنه من لا علم له بالمنقولات. وقال بعضهم رأيت الجنة والنار حقيقة، قيل له وكيف؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعينيه آثر عندي من رؤيتي لهما بعيني، فإن بصري قد يطغى ويزيغ بخلاف بصره صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا لا يصلح أن يقال رأيت الجنة والنار حقيقة، لكن هو بيّن ما قصده، فعند ذلك احتمل الكلام، بيّن أن قصده أنه صدق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار كأنه يراهما من خبره صلى الله عليه وسلم حين قال رأيت الجنة والنار. شهادة القلب، شهادة القلب. احنا بنقول ان الكلمة دي فيها معنى صحيح، وده اللي ذكره ابن القيم، وفي معنى هم بيشيرون اليه وده مش صحيح، اللي هو مشاهدة العين، زعم انهم يشاهدون بالعين، ولذلك استنكر عليهم كثير جدا من الاطلاقات، زي ما يقولك نحن نلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ونقابله ونشوفه في اليقظة، لا ده كلام منكر، ماشي كده. ولو هو بقى قصد أنه يوقن بأحاديثه الثابتة عنه كأنه سمعها منه، ده معنى حسن، ولكن هذا الكلام لا يصح أن تطلق عليه أنك تقابل النبي عليه الصلاة والسلام أو أنك تلقاه كل يوم وتسأله، فإن هذا الذي أدى إلى الانحراف عند المتأخرين وبعض المتقدمين، حتى واصل الحال إلى تقديم المكاشفة على العلم، وقد تكون كشفا غير رحماني. قال واليقين يحمله على الأهوال وركوب الأخطار، وهو يأمر بالتقدم دائما، فإن لم يقارنه العلم حمل على المعاطب، لابد أن يكون معه علم يرشده حتى يفعل ما أمر به، وليس أنه يكون معتمدا على ما وقع في قلبه أو ظنه يقينا أحيانا دون أن يلتفت إلى ما يكون، كما ذكرت الآن في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو في اليقظة، العلم هو الذي يجعلك تقول بل لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، والعلم هو الذي يقول إذا رأيته في المنام عرضت ذلك حيث أنت لم ترى شكله عليه الصلاة والسلام، لم ترى صورته، فإن الصورة التي لا يتمثل الشيطان فيها هي الصورة التي خلقه الله عليها وأنت لم ترها، إنما علمت أوصافا، وهذا الوصف يمكن أن يوصف به جماعة من الناس، يعني مسألة أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير مثلا، هذا الوصف أليس ينطبق على جماعة من الناس؟ كل الأوصاف يمكن أن تنطبق على عدة أوصاف، يشبهه الحسن بن علي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الأمر كذلك احتمل الكلام، لذلك قلنا أن من رأاه في المنام صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يأمره بأمر أو ينهاه عنه؟ يعرض ذلك على ما ثبت في العلم، على ما ثبت في النصوص، فإن كان مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وكانت رؤيا حق إن شاء الله ولا يستدل بها حتى تكون معها أدلة من العلم المنقول الثابت. ولذلك اليقين الذي يحمل على الأهوال وركوب الأخطار ويأمر بالتقدم دائما لابد أن يكون معه علم ويحرر الإنسان من الخوف من غير الله لكمال يقينه بتدبير الله سبحانه وملكه عز وجل. قال والعلم يأمر بالتأخر والإحجام فإن لم يصحبه اليقين قعد بصاحبه عن المكاسب والغنائم. كيف هذا الكلام؟ هذا ليس بصحيح. أن العلم يأمر بالتأخر والإحجام، العلم يأمر بالحكمة، العلم يأمر بالإقدام في موضع الإقدام والتأخر في موضع التأخر. ولا شك أن العلم بغير يقين تعلق يعني الأمور الظاهرة دون حصول الحقائق الباطنة فيضيع على الإنسان المكاسب والمغانم، لكن هذا ليس بالعلم النافع، بل لا يسمى علما بغير يقين ولا يسمى علما بغير أحوال باطنة، والله أعلم وأعلم. لكن عموما لا يصح حتى العلم أن يطلق على العلم الظاهر أنه يأمر بالتأخر والإحجام، لأنه يحسبها كتير. يعني عايز يقول إن اللي عنده علم على سبيل المثال ما وقع في غزوة بدر، يعني الكلام الذي يقرب ما يمكن أن يحدث. فقد قال الله عز وجل وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فرؤيتهم قليلا ويقينه بنصر الله دفعه إلى الإيه؟ إلى الإقدام وعدم التردد. وكذلك قلل الله عز وجل المشركين في أعين الصحابة ليقينهم بالنصر من عند الله فأقدموا وحدث نصر الله سبحانه وتعالى وجاء نصر الله سبحانه وتعالى. ولو كان عندهم علم تفصيلي بعدد المشركين وقوتهم ساعة المعركة ساعة الهجوم لا وقع في قلوبهم نوع من الإيه؟ من الإحجام والتردد. ده العلم اللي هو المقصود بذلك العلم بأمور واقعة، وهذا يعني أقرب ما يقال في هذه الجملة أو العبارة. أما العلم بالكتاب والسنة فلا شك أنه يأمر بالإقدام والشجاعة ونحو ذلك من الأعمال الواجبة والمستحبة. فالإقدام في طاعة الله سبحانه وتعالى لا يأمر العلم بالتأخر عنه، لكن أحيانا يكون الحساب الدقيق والتفصيلي بالأمور يؤدي إلى عدم إعطاء اليقين حقه والثقة بالله سبحانه وتعالى، فيوكل الإنسان إلى نفسه وإلى ما بين يديه من الأسباب، فلذلك تضيع المكاسب. مما يمكن أن يكون قريبا من هذا أيضا أن عائشة رضي الله عنها، هذا ثبت في الصحيح، كان عندها شطر شعير كانت تأخذ منه حتى طال عليها ذلك. قالت ده ايه؟ انا بقالي كتير عمال اخد وما بينقصش، فكالته ففني. لما حسبتها ايه خلص كثير جدا من الاشياء، الانسان يقعد يحسبها بالضبط بناء على اللي يقول لك عشان اجيبها مظبوط عشان العلم يقتضي ذلك. احيانا العلم يامرنا بلا شك بان احنا يكون عندنا نوع من الايه؟ من الحساب، نوع من يعني على سبيل المثال قوله عز وجل إياكم منكم 100 صابرة يعني 200، هتقتضي أن لازم يكون أجتهد في معرفة قوتي وقوة العدو. وأحيانا يكون الإنسان عنده من اليقين بوعد الله ما يدفعه إلى الإيه؟ إلى الإقدام وأن لا يعبأ بهذه الإيه؟ الحسابات، وبالتالي يحصل له بقوة اليقين مع وجود العلم. وإلا فالعلم لا يمنعه من ذلك في مثل هذه الحالة، أعني أن يكون عنده ثقة عظيمة وشجاعة عظيمة وتوكل على الله سبحانه وتعالى وثقة به سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا ينهاه الشر عن مثل ذلك. يقين يعني زيد رضي الله عنه وجعفر وعبد الله بن رواحة الذي جعلهم يقدمون على أن يقاتلوا وهم 3000 أن يقاتلوا 200,000 يقين. الحساب يقتضي أن لا ألا يقدمه، لكن كان عنده فعلا رجاء النصر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعني لا يمنع منه في مثل هذا المقام، بل يمدح من الإنسان لأنه له من المصالح العظيمة وتقوية القلوب وضرب الأمثلة والأسوة الحسنة ما يبقى عبر الزمان، حتى ولو حدثت يعني مصيبة الموت وحصل الاستشهاد في سبيل الله، لكن يبقى هذا الأمر فيه من المنافع ما الله عز وجل أعلم به، فهذا يمدح ولا يمنع منه العلم والله أعلم. يبقى لابد من اليقين، ولا بد أن يكون مع اليقين علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يذكرون أن هناك كسوفا جزئيا للقمر يوم ليلة الجمعة يوم الخميس مساء، فإن وقع ذلك فنصلي إن شاء الله. أعني نوبة أصلا المعلومات المتوفرة حوالين الموضوع ده فيها نوع من الـ يعني الـ أنا أظن أن هي وسائل الإعلام بتنقل نقل غير دقيق، فبعض الوسائل الإعلام الجرائد بتذكر موعد الكسوف أنه في السابعة إلا خمس دقائق، والأقرب إن ده بداية دخول القمر في منطقة شبه الظل إن شاء الله، اللي هي بتجعل دخول شبه الظل دي تجعله إن هو خافت الضوء فقط، ده مش هيبقى كسوف. الكسوف بيبقى جزء منه غير ظاهر، والقمر هيكون في ساعتها يوم ليلتها سيكون بدرا، لكن هو يبدأ والله أعلم وأعلم إن صدقت الأخبار المنقولة يعني في الدخول في منطقة يعني أظن هو جزء منه يحجب، وليس الظل ليس كل القمر، جزء منه هيدخل في منطقة الظل في الساعة يعني التاسعة إلا خمسة. المعلومات الموجودة كما ذكرت فيها تناقض شوي، ممكن 8 إلا 5 أو 7 إلا 5 هيبدأ 7 إلا 5 دي دخوله في منطقة شبه الظل اللي بقى خفوت في الضوء فقط، لا يشرع لنا أن نصلي حتى نرى الخسوف حقيقة، إنما قال النبي عليه فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فإذا رؤية جزء من القمر قد ذهب اختفى بالكلية فعند ذلك تصلى صلاة الكسوف والله أعلم. يوم الخميس بكرة الساعة هو بنقول بداية خفوت الضوء هيبقى غالبا 7 إلى 5 ويستمر ذلك نحو الساعتين على ده المعلومات اللي وصلت لنا، يعني 9 إلى 5 تقريبا هيبدأ إن في جزء منه يختفي. هو بيقولوا من حوالي 7.5% أو 8.5% من سطح من ضوء القمر من جزء منه يعني من ناحية اليمنى سيختفي ناحية الغربية. نعم هنشوف الأول، لأن أنا بقول لك لقيت معلومات مختلفة. بتوع المصريين بيقولوا إن بدايته من 7 إلى 5 ونهايته 8 إلى 5، فاحنا عايزين حد يشوفنا 7 إلى 5 إن شاء الله بالضبط. أظن مش هيكون باين حاجة إلا خفوت في ضوء القمر 7 إلى 5. معظم المعلومات اللي على النت الموضوع ده من بلاد أخرى بتذكر إن هو البداية الكاملة اللي هو جزء يختفي تماما من القمر هيبقى حوالي 9 إلى 5. نعم لا لازم لو جزء لا لو جزء اختفى فعلا من البدر يبقى حصل خسوف، لا مش لازم يكون كلي الخسوف الكلي ان القمر يختفي ضوءه تماما، لكن وجود خسوف جزئي بمعنى ان جزء من البدر وهو بدر فعلا جزء كده بيقولوا على الناحيه اليمين اللي الناحيه دي كده يعني الناحيه اليمنى من القمر او الجهه الغربيه في جزء هيختفي، فاذا اختفى هذا الجزء بدأ في الصلاه. لا لا لا عندما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وليس دليل على غضب، إنما هو دليل على قدرة الله عز وجل على خلقه، وهو سبحانه وتعالى قادر على هذه المخلوقات التي أكبر من خلق الناس، فهو أقدر علينا سبحانه وتعالى. وقادر على كل شيء، وقادر على أن ينزل عقابه وعذابه بالناس على ذنوبهم، والله أعلم. نعم. الحديث الوارد في أشراط الساعة خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف جزيرة العرب معناه انهيار الأرض، زلازل تنهار في الأرض، وليس الخسوف والكسوف في الشمس والقمر، بل الخسوف في الشمس والقمر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام آيتان من آيات الله، بمعنى أنهما كما تشرق الشمس وتغرب فكذلك بمواعيد محددة بدلالة إدراكها بالحساب، فهي من آيات الله سبحانه وتعالى. الأخ اللي هو بعت لنا فعلا أظن هو جايبها من التسعة لخمسة دي من المصادر اللي هي موجود في جرنان الأهرام، مختلف عن اللي موجود في معظم المواقع التي تذكر أو حتى التصريحات للفلكيين الحساب الفلكيين في مسألة وقت بداية الخسوف، كما ذكرت أظن اللي هم كبيروا في مصر اللي هو بداية دخول القمر في شبه الظل، منطقة شبه الظل، شبه ظل الأرض اللي هي بيبقى القمر فيها جزء منه ضوءه خفت، وبعدين بعد كده بيخش في منطقة الظل جزء منه برضو كذلك، فبيبقى جزء بيختفي بالكلية. هل يجوز بيع أشجار الكريسماس للنصارى في محلات الورد وإن كان أبوه يفعل ذلك، فما موقفه تجاه ما ينفق عليه من هذا المال؟ على علم أنه ليس بيع هذا النوع غير هذه الأيام، إلا جانب أنواع أخرى كثيرة من الورد كيف يكون إمكاني. لا يجوز بيع أشجار كريسمس لأنه احتفال بعيد من أعياد الكفار المشركين الذين يشركون بالله عز وجل فيقولون اتخذ الله ولدا، فجاءوا بشيء إد عظيم تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك لا يجوز مشاركتهم ولا تهنئتهم ولا بيع ما يعين على إقامة احتفالاتهم بهذه الأعياد. فكون أبوه يفعل ذلك عليه أن ينصحه وأن يبين له أن هذا من شتم الرب سبحانه وتعالى، الاحتفال بميلاد الرب ومولده، هم لا يحتفلون بميلاد المسيح مجردا عن اعتقادهم في أنه الإله ابن الإله، فإنما يحتفلون بهذا. فقل له قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، فكيف يساعد ويباع للذي يحتفل بهذا الشتم على إقامة هذا العيد؟ نسأل الله العافية. ولو حاول البعض أن يرخص في هذا من باب الاحتفال بموالد الأنبياء نقول أولا الاحتفال بموالد الأنبياء لتاريخ ميلادهم كل عام هو من البدع المحدثات، حتى ولو كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يرد قط لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتفل يوم الاثنين بالصيام، يصوم يوم الاثنين يوم مولده عليه الصلاة والسلام، وليس أنه يوسع على العيال ويجعله موضع احتفال كل عام في الثاني عشر من ربيع كما زعموا، مع أنه ليس بثابت تاريخيا، ليس بثابت متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام في أي الأيام صلى الله عليه وسلم. قولوا فكيف بميلاد المسيح؟ وإنما الذي ينقل ذلك النصارى، وقد اختلفوا هم، فنصارى المشرق يحتفلون به في 7 يناير، ونصارى الغرب يحتفلون به في 25 من ديسمبر، وفيما بين ذلك يحتفلون برأس السنة، فكل ذلك علامة على تناقضهم واختلافهم وتفرقهم. وهذا التوقيت الأفرنجي الشهور الميلادية لا ليست يشهر عند الله، فلا أصاب يوم الميلاد ولا أصاب السنة في الاحتفال بأعياد ميلاد الأنبياء، فجعلوا هذا اليوم بعيدا من البدع على أي الأحوال. يكون إنكارك على والدك ببيان هذه الأدلة والنهي عن مشاركة المشركين في أعيادهم، والله المستعان. لبس الدبلة للملتزمات، إذا كانت الدبلة مرتبطة بأمر الزواج، خطوبة أو كتب كتاب أو دخلة، تلبس في إصبع البنصر على العادة النصرانية، فهذا بلا شك مأخوذ أصله عن النصارى، أنهم عند الزواج يضعون خاتما أو دبلة خصوصا في هذا الإصبع، إصبع البنصر. إذا كانت خطبة جعلوها في اليمين، يسموها نصف إكليل خطبة، وإذا كان زواج يجعلوها في الشمال. وانتقلت هذه العادة إلى المسلمين، وهذا لاعتقاد عندهم بأن هناك عرق يرتبط بين هذا الإصبع وبين القلب، لا يزال الحب مربوطا بهذه الحلقة وبهذا العرق ويظل في القلب، ولذا صار نزع هذه الدبلة عند الناس علامة على إنهاء العلاقة. وقول آخر في لماذا خصصوا هذا الإصبع، أن الرهبان أو القساوسة كانوا يقولون بالدبلة دي على الإصبع الإبهام، أولا باسم الآب، ثم على السبابة والابن، ثم الوسطى والروح القدس، ثم يقولون إله واحد آمين، ويضعها في البنصر. ولا شك أن هذا أكفر من التي قبلها، والعياذ بالله من هذا التفسير. فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يربطوا بين خاتم للزواج سواء كان دبلة ولا غيره في هذا الإصبع بهذا الاعتقاد وبهذا الترتيب، الخطوبة يمين والإيه والزواج شمال. عشان كده دلوقتي يقول لك بص على تبص في ايديهم تعرف اذا كانت هي مخطوبه ولا متجوزه ونحو ذلك، ده امر فعلا شر العادة بلا شك ان هذا ماخوذ عن البصر. ولذلك التشبه بهم لا يجوز. اللي عايز يلبس خاتم تلبسه او يلبسه في الخنصر بعيدا عن امر الزواج، لا دخل له بذلك، لا مانع ان ياتيها ضد الشبكه بخاتم او بدبله على الاصبع الايه الخنصر مخالفه لهؤلاء وعدم ارتباطه بأمر الزواج. طالما جزمنا بأن الأصل مأخوذ عن الكفار كان ذلك تشبها محرما. لو ثبت أن الكرفتة كالتميمة عند الكفار لما جازت أصلا. أنا أكره الكرفتة من أجل هذه الأخبار، لكن موضوع الدبلة أشهر من الكرفتة بكتير. الكرفتة مش ملهاش علاقة خالص بتميمة ونحو ذلك عند الناس اليوم. الناس النهاردة تلبس الكرفتة من باب كمال الزينة، ليست من باب أي اعتقاد. ربط العرق؟ لا، فين ده؟ لا، أنا لا أحب الكرفتة لأن ليس لها نظير في الملابس العربية والإسلامية، ولكن تحرمها هو الذي أجبر عنه. لكن من العلماء من يحرمها فعلا، وأظن أن مرده إلى التشبه أنه يمنعها من هذا الباب. ومن العلماء من يجيزها للشيخ العثيمين، يقول ده من حسن المظهر أو من كمال الزينة، وأنا لا أرى ذلك. الذي أرى أن يتجنبها الأخ المسلم الملتزم، ولكن التحريم لا أستطيعه والله أعلم. يقول ماذا تقول في ذلك الصليب الكافر وزير المالية بطرس غالي، أمس في الصحافة والتلفاز قد شب الشعب المصري كله، وقال على أهالي عزبة الهجامة هيطلع دين اللي خلفوه، والعياذ بالله، إجرام وكفر فوق كفر والعياذ بالله. وهذا من يعني الجرأة الفظيعة والبذاءة. كلمة يطلع دين فلان عند الناس معناه أنه يخرجه عن دينه. وملاك الأبنية التي في عزبة الهجانة المخالفة أكثرهم مسلمين، واللي خلفوهم مسلمين. فمثل هذا الكلام لو كان له عهد لانتقض عهده به، لأن العزم على إخراج مسلم عن دينه وإعلان ذلك من الكفر الفظيع ومن نقض العهد بلا شك. فالواجب على الحاكم أن يقيم يجعله يعني كافرا حربيا ويقتله على ذلك، الواجب شرعا. ها؟ لا يعذر فين؟ ده يجب أن يقتل شرعا للحاكم يقتله. أنا ما بقولش الإخوة يروحوا يقتلوهم، لكن شرعا يلزم. فكيف يجعل مثل هذا الشخص وزيرا للمالية والعياذ بالله؟ ثم هذا الكلام كان أمام الناس، يتعزل دي شوية والله. لابد أن يحاكم ويقول الصحيح اللي أو يعني اللي ينبغي فعله أن تقام ضده دعوة، لأنه قذف في الناس كلها وسب الدين بهذه الطريقة جريمة يعاقب عليها القانون والناس كلها شهود عليه. فمثل هذا الكلام إصرار على إبقائه رضا بما يفعل والعياذ بالله، هذا الأمر أقل الأحوال أنه بس لابد أن يعاقب، مش بس أنه يزال من منصبه. ده الإزالة من منصبه ده شيء يسير جدا، كيف يجعل أمينا هذا على أموال الشعب المصري؟ وكيف يجعل هو الذي ينفذ السياسات التي يعني يضعها هو يعني أعوانه؟ مثل هذا الأمر في منتهى الإجرام والعياذ بالله، لابد جريمة شرعا وقانونا، شرعا يستحق عليها القتل. لو كان مسلما لصار مرتدا، ولو كان كافرا معاهدا لانتقض عهده بذلك، لأن الله عز وجل قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ماذا يبقى للمسلمين من كرامة بعد أن يقع مثل هذا الأمر؟ ماذا ينتظرون أكثر من ذلك؟ يعني ماذا ينتظرون حتى يسب المسلمون؟ الإجراءات المباني المخالفة تتخذ ضدها الإجراءات، لأن ذلك متجاوز في اعتداء على مصالح الناس أو نحو ذلك. لكن أن يسب آباء هؤلاء الناس من أجل أنهم خالفوا هذا الأمر، ده أمر جريمة فعليا، جريمة عظيمة شنعاء لا يجوز السكوت عليها. ويعني لا يكفي فقط مجرد طلب إخراجه من الوزارة، ده لابد من يعني أقل شيء إقامة دعوة ضده ليأخذ 6 شهور سجن، أقل حاجة. ده عندهم هم تعزير على ذلك، لا هو شرعا يجب على الحاكم أن يقتله.